قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر للبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل. وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل. ذكر مالك رحمه الله تحت هذا العنوان قضية واحدة بطريقين وبأسلوب فيه مغايرة، والمغايرة لأحكام تؤخذ منه. أولا أن أسماء بنت عميس وهي زوج الصديق رضي الله تعالى عنه كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا إلى ذي الحليفة نفست أي ولدت محمد بن أبي بكر، وهو بكر عنده عبد الرحمن وهو كبير. وعبد الرحمن لما جاء في غزوة أحد وجاء المشركون وخرج المسلمون كان عبد الرحمن بن أبي بكر في صف المشركين، وخرج يطلب من يبارزه من المسلمين. تروا من الذي بادر للخروج إليه؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه، حتى أمسك به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبق علينا نفسك يا أبا بكر، خلي غيرك يطلع له. انظر يا إخواني هذا التلاحم بين أبي بكر ورسول الله، يقوم ليبارز ولده، ذابت الأبوة وانمحت البنوة، فلا عاطفة في الدم ولكن عاطفة الإسلام، ويمسكه الرسول يقول ابكي علينا نفسك، فولدت بذي الحليفة بمحمد. وبعد ذلك أسلم عبد الرحمن، وهو الذي ذهب بأخته عائشة في التنعيم ليعمرها ليلة سفر رسول الله من مكة إلى المدينة. قال نفست أسماء، فسأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل. وهنا وقفة وطويلة ورجعة إلى الوراء. ها هو أبو بكر الصديق، من وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح عليه، ثاني اثنين إذ هما في الغار في هذا الميقات لا يعلم متى ماذا يفعل لزوجته، ولم يعلم حكم هذه الحالة. لنرى مدى فضل حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين. ولذا العودة إلى الوراء، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج، ومتى أراد الحج؟ بعدما أدى الواجب الأعظم في تبليغ الرسالة وأداء الأمانة وتطهير الجزيرة كقاعدة انطلاق للإسلام، وحطم الأصنام في مكة وطهر الجزيرة وقضى على دولة الشرك، وأصبح الإسلام في أرجاء الجزيرة من شرقيها إلى غربيها، وانتهى المهمة وأرعب الروم وذهب إلى تبوك وحاصر هناك ورابط 20 يوما وهو على موعد معهم فلم يأتوا، أي إرهاب بعد ذلك. وصالح القبائل وأصبحت جزيرة العرب كلها تنطق بالإسلام، ونبذ عهود المشركين. حينئذ ذهب ليؤدي الحج ليختم أعمال الشريعة بهذا العمل العظيم. فلما أراد الحج آذن في الناس، أي أرسل من يعلمهم بأنه صلى الله عليه وسلم حاج هذه السنة، فمن أراد أن يحج معي فليوافني. فتوافد المسلمون. ويقول جابر رضي الله تعالى عنه في أطول حديث يعرض حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أورده الإمام مسلم بكامله في صحيحه، كنت أنظر عن يميني فلا يقطعه من النظر، وأنظر عن يساري فلا ينفذه من النظر، وأنظر أمامي وأنظر خلفي فلا يقطعهم النظر. وكان جابر هو الذي يقود ناقة رسول الله. إذن كان في موقف المنتصف الصر من العالم هؤلاء. وكان عدد من حج مع رسول الله من المدينة مد النظر من الجهات الأربعة، بخلاف من وافاه في الطريق، من وافاه في مكة إلى غير ذلك. فلما خرج صلى الله عليه وسلم، وكيف خرج؟ إذا نبدأ من المدينة. لما أراد صلى الله عليه وسلم الخروج قيل في يوم 25 من ذي القعدة، بعدما تهيأ تجرد من لباسه واغتسل ولبد شعره ولبس الإزار والرداء وصلى الظهر هنا أربعة، وذهب إلى ذي الحليفة وأدركه العصر هناك، فصلى العصر ركعتين. بدأ قصر الصلاة بعد أن غادر بيوت المدينة. ونلفت نظر طلبة العلم ردا على من يقول يقصر في مكانه يفطر في بيته، لا وكلا، وإن استدل بقول أنس أو بغيره، حكم السفر لا يثبت عمليا إلا بعد مغادرة بيوت القرية. وهناك صلى الله عليه وسلم يبيت بذي الحليفة. طيب إيش المدينة وذي الحليفة؟ 6 أميال، 10 كيلو كما تعلمون، أو 9 كيلو. من الحكمة والرفق بالناس والاستيعاب. وأيضا لما نزل من مكة، لما نزل من منى إلى مكة في آخر أعمال الحج، بات بالمحصن في كل موطن فيه توجيه. حينما يخرج الناس وإلى رحلة طويلة مثل هذه، ألا يدرك كل منا ربما بعدما يسافر ويذهب وينزل يقول والله نسيت كذا، يمكن ينسي كبريت معه، والله نسيت حتى ملح، يمكن جماعة اللي طلعوا يقيلوا في البساتين يفوت عليهم أخذ معهم كبريت، يرجع واحد مشوار مسافة طويلة ينسى الملح، ينسى أشياء بسيطة. فحينما يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا العدد كله، هل ضمننا وعملنا عملية حصر بأن كل إنسان استوعب كل ما يحتاج؟ قد يبدو له شيء لم يكن يتطلع إليه من قبل فيبيت بذي الحليفة. لو قدر أن إنسان نقص عليه شيء، لو قدر أن إنسان أراد أن يستدرك شيء، تبقى بعيدة ولا قريبة؟ يبقى لا هو سافر خرج ولا هو لسه في ليش في البلد، بين. ولما أصبح صلى الله عليه وسلم صلى الصبح، يقول طاف بنسائه، لم يحرم بعد، أي طواف كان لا تتدخل في هذا، طواف وداع توديع، طواف سلام، طواف توجيه، طواف أي شيء، طاف على نسائه وكنا معه. ثم صلى الصبح، وفي صلاته بعد صلاته للصبح لبى أهلا بأي شيء، خليها حتى نجي في محلها. نحن الآن في خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة ومبيته فين؟ في ذو الحليفة. مما سجل في هذا المبيت تلك الليلة أن أسماء ولد. ماذا تفعل؟ هنا الصديق يرجع لرسول الله، ماذا تفعل زوجتي بعد أن نفسات؟ ماذا أقول له؟ قال مرها فلتغتسل ولتهل. مرها فإيش؟ تغتسل ولتهل. مالك يعيد هذه القضية مرة أخرى أن أسماء نفست، فأمرها أبو بكر أن تهل. طب ليش يعيد هذا الكلام يا جماعة؟ في فرق ولا لا؟ الأول قال نفست بالبيداء، فسأل لها أبو بكر فأمره قال مرها فلتغتسل. الرواية الثانية نفست حيث كان بذي الحليفة نفست، يبقى البيداء فين؟ ها؟ بذي الحليفة. إذا البيداء تساوي ذي الحليفة، ذي الحليفة منطقة، البيداء ميدان فسيح، هو بعد ذي الحليفة أو ملاصق لذي الحليفة أو من أعمال ذي الحليفة. إذا يأتي مالك رحمه الله بالأثر مرتين بلفظ البيداء وبلفظ ذي الحليفة ليبين أن البيداء بذي الحليفة، وكما جاء في حديث ابن عباس وابن عمر: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله فيها، ما أهل رسول الله إلا من عند الشجرة. يعني أن البيداء تلي ذي الحليفة مكان واحد، وليس بمانع أن يكون المكان متسع والعدد كثير، وطرف الناس بالبيداء وطرف الناس بإيش؟ بذي الحليفة. وهنا سأل رسول الله فقاله مرها. الأصوليون يبحثون هذه اللفظة مرها، هل الأمر موجه إلى أسماء ينقله أبو بكر، أو الأمر موجه إلى أبي بكر ويتحمل عهدته أبو بكر؟ الأمر يصدر إلى أسماء بالاغتسال يكون صادرا من أبي بكر ولا من رسول الله؟ ايش قلتم يا جماعة؟ مرها فلتغتسل. فذهب أبو بكر وقال لها اغتسلي، يبقى الأمر صادر لها بالاغتسال من أبي بكر لما قال اغتسلي، ولا صادر لها من رسول الله بقوله مرها؟ ها؟ ناس بيقولوا أبو بكر وناس بيقولوا رسول الله. هكذا يقول الأصوليون، هل الآمر بالأمر آمر لمن أمر به أم لا؟ أسماء لو لم تغتسل تكون خالفت أمر أبي بكر ولا أمر رسول الله؟ ها؟ أمر أبي بكر؟ ها؟ لا. قول يا أخي رسول الله. أنت نقول لا، خالفت أمر رسول الله. هكذا يختلف الأصوليون. ولذا جاء مالك بالأثر بعد ذلك فأمرها أبو بكر. ما دام أبو بكر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله أمر أبا بكر، أبو بكر إزاء هذا الأمر مأمور إيجابا ولا ندبا؟ مأمور إيجاب. حينما يلقي أبو بكر هذا الأمر على زوجته يكون أمر إيجاب ولا ندب؟ ولهذا التحقيق أن آمر المأمور بالأمر آمر للمأمور به. وعلى هذا تلقت أسماء أمر رسول الله عن طريق أبي بكر، مرها فلتغتسل. ولكن هذا الغسل واجب كغسل الجنابة ولا من مسنونات ومندوبات الحاج؟ إذا لم تغتسل وأهلت صح إهلالها ولا لا؟ نحن إذا جئنا للحج نغتسل أو لا نغتسل؟ وإن اغتسلنا فماذا يكون؟ وإذا تركنا الاغتسال ماذا يكون؟ بإجماع المسلمين أن الاغتسال للإهلال ليس بفرض وليس بواجب يجبر تركه بدم، إنما هو من سنن الحج. فإذا تيسر للإنسان اغتسل، إذا لم يتيسر توضأ ليصلي، إذا لم يكن وقت صلاة أو لم يجد ماء تيمم، ولو يتيمم ليهل نيابة عن الوضوء النائب عن الغسل. ولأن هذا الاغتسال لن يرفع حدث النفاس لأنها في ليلتها نفسه ما انقطع عنها الدم نفسه. أيضا يصح الإهلال من الحائض ومن النفساء ومن غير المتوضئ ومن الجنب. لو نام وأصبح جنبا واستيقظ وقال لبيك، طب قم يا أخي اغتسل أول وصلي، بنقول لا أنا الآن أقول لبيك، يصح تلبيته ولا لا؟ يصح. هذا فقه الموضوع، الاغتسال للإهلال، تغتسل النفساء وتغتسل الحائض ويغتسل الطاهر والجنب والجميع. وهذا الغسل لا لرفع حدث إلا إذا صادف حدث وجمعت أصفرين بحجر وترفع الحدث والإهلال، ما في مانع، زي غسل الجمعة للجمعة ومعها غيرها، ما لا مانع في ذلك. وعلى هذا فقه هذا الباب سنية الاغتسال للإهلال، وكذلك صحة الإهلال من الحائض والنفساء، لأن أسماء بعد أن تغتسل طهرت من نفاسها ولا لا زالت نفساء؟ لا زالت نفساء وصح منها الإهلال. ولكن الذي نريد أن نلفت النظر إليه ولعله يكون خطوة خطوة مع كل نسك من مناسك الحج إن شاء الله، النفساء هذه تغتسل ليش؟ مدام ما هو رفع حدث، قلتم للإهلال، فوش علاقة الإهلال بالاغتسال؟ لنعلم يا إخوان كما أشرت سابق، كل خطوة تخطوها في الحج لها علم وراية حكمة تعلنها، يجب أن تتدبر لماذا فعلت ذلك، إن أدركت فاحمد الله، وإن لم تدرك فاشكر الله أيضا لأنك امتثلت أوامر الله. نعلم يا إخوان كلنا كل إنسان بلباسه يميزه عن الآخر، ولو خرجت إلى السوق ورأيت إنسانا من بعيد لعرفته من أي الأقطار دون أن تسأله بمجرد لباسه. تلك الملابس هي الشكليات والظواهر التي تميز الأجناس والأقطار، ولكن الحد يذيب تلك الأجناس ويوحد بينها.